بال وناسين يا مريح قلبك مبكي يا بال البال وناسين يا مريح قلبك مبكي يا خالي البال وناسيني يا مريح قلبك مبكي سد وجدي وطلت هدي وبان دمعي على عيني زاد وجدي وطل سهدي وبان دمعي على عيني هم عليك تشوف دموعي وآلام وعذابي حبيبي وانت منايا وكل امان ما بينديك هون عليك تشوف دموعي وآلام وعذابي حبيبي وانت منايا وكل امان ما بيديك ويا شاغل بالي يا غالي يا مطهر ايام وليالي يا خالي وانشغل البال بالي يا غالي يا مطهرني يا مولاي يا لما قلوبنا كانوا سوا وبان الحب في عيني لما صعدنا عادي أعيد لياليك لما قلوبنا كانوا سوا عيني لما صعدنا عادي الهوى أعيد ليالي لما قلوبنا كانوا سوا وبان الحب في عيني لما صعدنا عادي أوصل وجدي وذات سهدي وبين دمعي على عيني أوصل وجدي وذات سهدي وبين دمعي على عيني هن عيني بشوق دموعي وادان وعادان فيك وانت حبيبي وانت منايا وكل امان ما يا مطهرني يا مولاي.